السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقه بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب الزكاة، في كتاب الزكاة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله وأشار إلى بعضه، يعني جاء بالشاهد منه للباب: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، يعني في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم تدن الشمس من رؤوس الخلائق ولم يبقى ظل إلا ظل العرش، يظل الله به من يشاء من عباده، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إمام عادل، يعني عادل بين رعيته، فإن العدل أقامت عليه السماوات والأرض، والله عدل يحب العدل ولا يحب الظالمين، والعادلون والمقسطون على منابر يوم القيامة، والمقسطون هم العادلون في أهليهم وما ولوا. فالعدل ضد الظلم، وعلى المؤمن أن يعدل بين أولاده وبين نسائه وبين رعيته إذا كان له رعية، كأن يكون مسؤولا عن أناس، فعليه بالعدل والإنصاف فيما بينهم، فإن الله عدل يحب العدل ولا يحب الظالمين. إمام عادل ورجل معلق قلبه في المساجد، يعني أنه كل ما خرج من المسجد يكون مشتاق إلى الرجوع إليه والبقاء فيه، يحب المساجد والمكث فيها ليذكر الله ويعرض وينسى الدنيا ومشاغلها، لأن المساجد بيوت الله وتعبرها الملائكة. فالمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص. فالمؤمن إذن كل ما خرج من المسجد هو مشتاق إليه وله رغبة في العودة إليه. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. والثالث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أحب الله، فقال إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنها جاءته في مكان خالي ولا يراهم إلا الله، وجعلت تبين محاسنها وتدعوه إلى نفسها، ولكنه لجأ إلى الله وخاف منه ولم يبالي بها، فطردها وقال إني أخاف الله رب العالمين. هو قادر على أن يرتكب المعصية، ولكنه يعلم أن ربه يراه. فإذا علمت أن ربك يراك فراقبه فإنه يراقبك، ومن خاف الله أمنه الله، ومن أمن الله أخافه الله، فلن يجمع الله للعبد بين خوفين وأمنين، فمن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة. فهذا ما منعه من ارتكاب المعصية إلا خوفه من الله، وإلا فالأسباب متهيئة. والرابع رجل أو رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترق عليه، يعني الجامع بينهم والذي قرن بين قلوبهم هو الحب في الله، ألف الله بين قلوبهم في طاعة الله، فالمحبة في الله تبقى. ولذلك في الحديث المتحابين في ومتزاولين في أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وقد مر علينا قريبا في درسنا من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وأعاد في الله وأعطى في الله ومنع لله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صوم وصلاته حتى يكون كذلك، يعني يحب في الله ويبغض في الله. وإذا أحببت شخصا في الله فأخبره كما أمر عليه الصلاة والسلام، فإذا أخبرته وقلت له نحبك في الله يستحب له أن يقول أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أيضا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ما راح يشيع ويذيع ويتحدث بأني أعطيت فلان أو سأعطي فلان كذا، بل تحت جنح الظلام، لأنه لا يريد الثواب إلا من الله، إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمن أجل ذلك هذا الذي أخفى صدقته جازاه الله عز وجل بأن يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهار الصدقة إذا خلي صاحبها من الرياء والعجب والامتنان لا بأس، وتكون إن شاء الله مقبولة إذا أراد بها وجه الله ولو أنها جهرا، ولكن الإصرار بها أفضل. فكلما أسررت بصدقتك يكون أفضل. ومن هؤلاء السبع شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله ليس له ميل إلى المعاصي، محافظ على طاعة ربه فروضا ونوافل، يخاف الله ويتقيه، يتجنب الآثام والمعاصي سرا وعلانية، يراقب الله، وفي الحديث الآخر يعجب الله أو قال يضحك الله لشاب أو للشاب ليس له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الذنوب، فهذا مما يحبه الله ويعجب منه ويقربه ويظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: وإخفاء الصدقة أفضل إلا إذا كان في الإظهار للصدقة مصلحة شرعية ليس من باب الرياء والسمعة، وإنما فيه مصلحة شرعية وهي القدوة الحسنة ومعرفة المحتاجين من الناس، لأن هناك من الناس من لا يسألون ولا يتعرضون للناس وهم في أشد الفقر، فإذا فطن لهم هذا المنفق وتصدق عليهم عرف الناس أنهم بحاجة وتصدقوا عليهم، فكان هذا قدوة حسنة لإخوانه. نعم، لأن الله عز وجل يقول: تبدو الصدقات فدع ما هي، ما دامك تريد بوجه الله ولو أنها ظاهرة، وقد يترتب على إظهارها مصالح مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير، يعني أنه قد يكون هؤلاء الناس الفقراء ما أحد يدري عنهم وأنت تدري عنهم، فأظهرت وبينت أنك تعطيهم الصدقة لأنهم فقراء وأنهم بحاجة حتى يفطن لهم فيعطون. كذلك تريد أن تشجع غيرك على الصدقة وبذل المعروف، فإذا كان هذا قصدك خاليا من الرياء والسمعة فلا بأس، ولكن احرص على أن يكون أكثر صدقتك سرا، واحذر أن تشوبها شائبة من إعجاب أو رياء أو امتنان أو أذية. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم. وقال رحمه الله حفظ الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: يظلهم الله في ظله، فسرته الرواية الأخرى أن الظل المراد به ظل العرش، كما في حديث الذي ورد: يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، هذا تبين أنه يوم القيامة تدن الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم على قدر ميل، ويبلغ العرق منهم على قدر أعمالهم من شدة الحر والضنك، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ساقيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يصل إلى فمه عرقه، على قدر ذنوبه تكون مبلغ الحر والعرق منه وشدة الموقف عليه في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الخلائق. نعم. وقال حفظ الله تعالى: ودل هذا الحديث على فضل هؤلاء السبع واختصاصهم بهذه المزية، وليس ذكر السبعة من باب الحصر، بل هناك من يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة. قد جاء في حديث أخر أن الذين يظلهم الله في ظله من مجموع الحديث بلغوا 70 فأكثر، فليس ذكر السبعة هنا من باب الحصر. وليس 70 شخص، 70 صنف، يعني من عمل كذا فإن الله يظله تحت ظل عرشه، ليس 70 شخص ولا هؤلاء 70 سبعة يعني 7 أشخاص، لا، يعني كل من اصطفف بهذه الصفة، كل شاب نشأ في طاعة الله، وكل ملك عادل، وكل من ترك المعصية خوفا من الله، هؤلاء خلق كثير. فالمقصود ليس الحصر لا بالعدد ولا بهؤلاء الأصناف، بل عددهم كثير، فالله يظل تحت ظل عرشه خلق كثير وعرشه عظيم وظله كبير. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم. نعم، اتقوا النار ولو بشق ثمرة. إذا بعث الإنسان يوم القيامة ووقف في ذلك الموقف ينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. والإنسان يستظل يوم القيامة بصدقته، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتذهب غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الصدقة برهان، دليل لك إلى باب الجنة، توصلك أو تدخلك على الله. الله أعطاك فأعطي مما أعطاك الله يثيبك الله ويخلف عليك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فعلى المسلم أن يحرص على الصدقة ولو كان قليل، فالقليل ابتغاء مرضات الله عند الله كثير. من تصدق بتمرة من رزق طيب والله لا يقبل إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه وكلتا يديه يمين عز وجل، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، يعني ولد الفرس. ضرب المثل به لأن الفرس، لأن الخيل لها قيمتها وفضلها في الإسلام، وكانوا يعتنون بها حتى تكون مثل جبل العظيم، وهي في الأصل تمرة واحدة. أم المؤمنين رضي الله عنها لما جاءت امرأة معها ابنتان ما وجدت عندها إلا ثلاث تمرات فأعطتها إياه، فأعطت بنتيها واحدة واحدة وأرادت أن تأكل الثالثة، فنظر إليها فقدمتهم على نفسها فقال فشقت التمرة بين البنتين. ومرة جاءها امرأة تسأل ما وجدت عندها إلا تمرة واحدة، ومرة جاء سائل يسأل فما وجد عندها إلا حبة عنبة. قال لها إنسان عندها يا أم المؤمنين ما تكون هذه، يعني ماذا تنفع؟ قالت كم فيها من المثاقيل، والله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اتقوا الله ما استطعتم واتقوا النار ولو بشق تمره. فما دام ان المؤمن يستظل بصدقته فاحرص على كثرة الصدقة حتى يكون الظل لك يوم القيامة كبير، فإن يوم القيامة هوله عظيم وموقف شديد، فكل ما تستطيع أن تقدمه لذلك اليوم فهو خير لك. قال عمر يا كعب حدثنا، أو قال عظنا ذكرنا، قال يا أمير المؤمنين سيأتي يوم، يعني يوم القيامة، لو كان لك عمل 70 نبي لاحتقرت عملك، يعني إذا رأيت شدائد وكربات يوم القيامة. فالإنسان في هذه الحياة ينبغي له أن يجد ويجتهد ويزرع ليحصد، ومن قدم شيء قدم عليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولا تحقر من المعروف شيء، ابذل ولو كان قليلا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ولكن اعلم بأن الله لا يقبل إلا الرزق الحلال، وأن تريد بذلك وجه الله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فالرياء شرك مبطل العمل، فاحذره. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث في فضل الصدقة، وأن الإنسان يوم القيامة تظلل عليه صدقته وهذا على ظاهره أن الصدقة تكون يوم القيامة جسم ولا حقيقة تظلل على صاحبها من الشمس يوم القيامة. نعم، ما دام إن قدمتها فإن الله يجعلها مظلة تظلك، فاحرص على أن تكون مظلتك يوم القيامة كبيرة تقيك من شر، من شدة الحر ومن شر ذلك اليوم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرور، لأن الله مدحهم قال ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع أنهم يحبون الطعام محتاجين إليه لكن قدموا الفقراء عليه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. جاءهم يتيم أعطوه، جاءهم مسكين أعطوه، جاءهم أسير أعطوه، جلسوا ما أكلوا شيء. ولسان حالهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ما نريدكم تمدحونا ولا ننتظر منكم شيء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كل من هؤلاء اقتدي بهم. نعم. قال الإمام الصنعاني في كتابه في شرحه للحديث قال من فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة، كما خرج الحاكم في الكنى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة لتتموا بها ما نقص من الزكاة، فيأخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله. النوافل كلها تكمل الفرائض وتسد الخلل، فهي كالرقعة للثوب تكمل ما نقص. النوافل لجميع الأعمال، كل عمل من فرائض الإسلام له نوافل: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، كلها لها نوافل. والله عز وجل إذا حاسب الأولين والآخرين فإذا وجد عند العبد نقص في فرائضه ليس معصوم، يحسب من خطأ، نسيان، جهل. فإذا وجد عند الإنسان نقص في فرائضه فالله عز وجل يقول انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. فاحرص على النوافل لأنها تكمل فرائضك وتقربك من ربك، فإن من فوائد النوافل أن الله يحبك. لا يزال ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا النوافل جميع الأعمال تكمل الفرائض وتقربك من ربك حتى يحبك، فلا تحرم نفسك، قدم شيئا تقدم عليه. فإن الملائكة إذا مات ابن آدم قال ما يقولون ماذا قدم، وبنو آدم يقول ماذا أخر، ويقول عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه، قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، قال ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وأفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تترك حتى تبلغ النور روح الحلقوم فتقول أعطوا فلانا كذا وأعطوا فلانا كذا وقد صار المال لفلان، يعني ميراث. لكن ما دمت حي وصحيح ومعافى ولا أحد يعارضك بمالك قدمه أمامك على ألا تضيع من تمون. لا، أفضل صدقة ما كان عن ظهر غنى، لكن خير الأمور وسطها. لا تبخل وتنسى نفسك فإن من قتر على نفسه وفر لغيره، لكن قدم لنفسك وحافظ على من تمون. والصدقة على القريب اثنتان، صدقة وصلة رحم، فالأقربون حق بالمعروف، سواء زكاة واجبة أو صدقة من صدقات التطوع، فإن أولى بها أقرباؤنا إذا وجدوا، وكلما كان أحوج فهو أفضل، ولكن الله بالمال الحلال، فإن الله عز وجل سائلنا عن هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، سائلك عنه، فالمال مال الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الريح المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين. يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إذا قدم شيء فستقدم عليه. سقيت مسلم تبتغي بذلك وجه الله، سيسقيك الله بذلك من الرحيق المختوم. كسوت عريانا تريد بذلك وجه الله، يكسوك الله من حرير الجنة. أطعمت جائعا يطعمك الله من ثمار الجنة. من قدم شيء قدم عليه، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدع، فاعمل تجد. قال رحمه الله تعالى الحكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، اليد العليا المعطية، واليد السفلى الآخرة، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فلا تضيع أهلك وعائلتك بحجة أنك تريد الصدقة، لا، ولكن إذا فضل شيء فلا تنسى نفسك مما تقدمه أمامك تجده عند ربك، ولا سيما أقاربك وجيرانك وأولى الناس بك. ومن استعفى عفى الله، يعني ربما يحتاج لكن يسأل، يستحي أن يسأل فيتعفف، فهؤلاء المتعففون وهم فقراء محتاجون هم الذين يجب أن نبحث عنهم ونعطيهم تحت جنح الظلام، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني ما يستطيعون العمل، ما عندهم قوة ولا قدرة، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما توفقوا من خير فإن الله به عليم. ابحثوا عنهم، أيتام، أرامل، عاجزين، ابحثوا عنهم، لا تبالي كثيرا بهؤلاء الذين يقفون عند الطرقات وفي المساجد وفي الأسواق وعند مواقف السيارات يسألون. هؤلاء بعضهم والعياذ بالله إنما يسأل تكثرا، ومن سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، يأتي يوم القيامة ومسألة خموش وخدوش، وليس على وجه مزعة لحم. لكن ابحثوا عن عوائل محتاجين، الله أعلم بأحوالهم، فإذا قدمت أو قدمت لك الوجبة من الطعام تذكر أن هناك هباء أناس كبودهم جاية وربما أجسامهم عارية ومنعهم من السؤال الحياء، تحسس عنهم فلا تظن أنك لما كنت غنيا أن الناس كلهم أغنياء، فكم تحت السماء وفوق الأرض ممن هما في حاجة ماسة إلى الوجبة الضرورية، ليس فقط إلى الكماليات أو الفواكه ونحو ذلك. ولا تحقروا من المعروف شيء، واحذروا من الإسراف بالنعم، ابذلوا الزاد لضعفائكم تجدونه عند ربكم، ابحثوا واسألوا الساعي على الأرمات والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الدنيا مليانة والبلد، وكل بلد ما أظن فيه بلد يخلو من فقراء، قد يكون فقراء بمعنى الكلمة، ما عندهم أي شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. خرجه أحمد أبو داود والصحابة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. جهد المقل يعني إذا كان عندك مال قليل وسديت حاجة من تعول وبقي عندك قليل وتصدقت به فهو خير من صدقة الغني بأضعافه. درهم سبق درهمين، درهم سبق درهمين، يعني إذا صار أنت ما عندك إلا درهم وتصدقت به، وإنسان عنده 4 دراهم وتصدق بدرهمين صار درهمك هذا أفضل، لأنك أعطيت كل الذي عندك، وهذا أعطى درهمين وأبقى درهمين، فدرهم سبق درهمين. فالمهم الآيات والأحاديث الدالة على فضل الصدقة والحث عليها كثيرة جدا في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتذكر فقراءنا ونتحسس أحوالهم ونحسن إليهم، فإن الله عز وجل يعطينا ويعوضنا في الدنيا وفي الآخرة. المهم أن نصدق مع الله ويكون عملنا لله، ونحرص كل الحرص إننا إذا أعطينا الفقير ما يدري من نحن. لا يلزم أن يعلم أنك فلان وأعطيته، لأنك ترجو الثواب من الله ليس منه، لما نطعمك لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، فالثواب من الله، والله هو الذي أعطاك وأمرك بالصدقة ووعدك بالخلف والعوض والأجر. نعمة، نعم أعطاك وهداك وأعانك ووعدك وأثابك، فالله عز وجل أثنى على الذين يجمعون بين أنواع العبادة، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. جمعوا بين قيام الليل والاستغفار في وقت الأسحار والصدقة فرضوا على أنفسهم في مالهم غير الزكاة الواجبة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم غير الصدقة الواجبة. ابذل ما نقص مال من صدقة، ما نقص صدقة من مال، بل تزده بل تزده. كان رجل يمشي في البر فسمع فإذا سحابة ترعد وتبرق، فسمع مناديا يقول أسقي حديقة فلان ابن فلان، فنزل المطر وسالت الشعاب وانحدر السيل من الوادي، فجد هذا الرجل مع الماء يريد أن ينظر هذا الرجل وماذا كان يعمل، حتى أن السحاب يؤمر بأن يسقي حديقته. فوصل إلى رجل يسقي حديقة يعدل الماء ويزعه، لما جاءه غيث من الله فسلم عليه ثم سأله ما اسمك، فقال فلان ابن فلان، فإذا هو الذي سمع في السماء. فقال يا أخي ماذا كنت تعمل في هذه الحديقة؟ قال أنا أجعلها ثلاث، يعني إذا أثمرت قسمتها ثلاث، ثلث للفقراء والمساكين، وثلث أردها عليها، يعني نفقات من بذور وتعديل وأشغال ومؤونة، وثلث لي ولعيالي. ثم قال يعني لماذا سألتني هذا السؤال؟ فقال إني سمعت في السماء قائلا يقول كذا وكذا لهذا السحاب الذي جاءك معه. فهذه النتيجة في الدنيا، ما إن شاء الله ما ينتظره في الآخرة. والصدقة تقي صاحبها حتى من الآفات في الدنيا، ومن عذاب القبر، ومن حر يوم القيامة، وتطفئ البحور من النار، وتدفع ميتة السوء. صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. فلا تبخل على نفسك ما دمت قادر وبقدر استطاعتك. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه تصدقوا بصدقة السر ليوم العسير، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النثور. لأن الدنيا مزرعة الآخرة، ومن زرع حصد، الخير فخير وإن شر فشر. فلا بد للإنسان أن يقدم، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله في الحديث أفضل الصدقة جهد المقل، يعني الفقير الذي ينفق ويتصدق وهو فقير. والجمع بين الحديثين هذا الحديث الحديث الذي سبق أفضل الصدقة ما كان على ظهر عن ظهر غنى، أن هذا بحسب إيمان العبد ويقينه، كما فإذا بلغ اليقين عند الإنسان وحسن الظن بالله عز وجل فلا بأس أن يدفع ما عنده ولو ما بقي عنده شيء. أما إذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة فكونه يترك لنفسه ولأولاده ما يكفيهم أفضل. ولهذا لما تسابق عمر وأبو بكر رضي الله عنهما عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء عمر بنصف ماله وظن أنه سبق أبا بكر، جاء أبو بكر بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأولادك قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقد بلغ أبو بكر رضي الله عنه أعلى مراتب حسن الظن واليقين بالله عز وجل. نعم، ما تسابق عمر وأبو بكر في شيء إلا سبقه أبو بكر، ولذلك في هذه القصة يقول إن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. ما ظن أن أحد سينفق نصف ماله، يرى أنه هو صحيح، من منا سيبذل نصف ماله؟ ولذلك يقول إن سبقت أبا بكر لأسبقنه اليوم. لكن أبو بكر ما أحد يسبقه، بعد النبيين ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد، على أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه أبدا. بعد النبيين كلهم من الخلق كلهم هو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. بذل جميع ماله راضيا محتسبا ولم يبالي. قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من شيع اليوم جزازة؟ قال أبو بكر أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: ما اجتمعت هذه الأعمال لرجل أو في رجل إلا خير من أي أبواب الجنة شاء يدخل. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية والعمل الصالح والقوة في الإيمان والثبات على الإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم. يقول السائل: تحدثتم في الدرس الماضي عن زكاة الركاز، يقول السائل: فهل كنوز الفراعنة من الركاز مع العلم أن فيهم مؤمنون كزوجة فرعون والسحرة؟ إذا وجدت من أموالهم شيء فهو من الركاز، فهو لك وقدم الخمس. يقول السائل: امرأة أتت للعمرة وجاءتها الدورة الشهرية وستسافر غدا إلى مكة، فكيف تصنع؟ هل تحرم أم ماذا تفعل؟ أنها ستبقى في مكة في 8 أيام. الحمد لله، ما دام ستبقى 8 أيام فلعلها إن شاء الله أنها ممن يطهر لهذه المدة فأقل، فعليها أن تحرم مع الناس، تتحفظ، تغتسل وتنظف تمام وتتحفظ وتحرم، وعلى ولي أمرها أن يكون معها حتى تقضي إن شاء الله عمرتها. إذا وصلت إلى مكة تجلس في السكن مستغنية بذكر الله من التلبية والدعاء والاستغفار حتى تطهر، لا تغفل عن ذكر الله والتلبية ولا تمس شيء من محظورات الإحرام. فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت ثم لبست ثيابها مرة ثانية وطافت وسعت وقصرت من شعرها، فهذا هو الواجب عليها إن شاء الله. هذه فائدة ذكرها بعض الإخوة. الشيخ البسام قال: وتجوز الصدقة التطوع على الكافر والغني وبني هاشم وغير مما منع الزكاة ولهم أخذها، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير لا يكون إلا كافرا. نعم، لكن لو تحيرت بين مسلم وكافر فشك أن المسلم مقدم، لكن إذا كان عندك فضل مال وجدت كافرا مسالم أو أسير قد ذهبت قوته وسيطرته وليس له من أمره شيء، فالإحسان إليه طيب، وربما يكون ترغيبا له في الإسلام، ربما كان سبب في رغبته في الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذا كبد رطبة الأجر. ولكن إذا سألت أيهما أولى هذا لا شك أن المسلم أولى. أما إذا صار الخير كثير ووجدت هذا المحتاج إنسان جار لك من أهل الذمة ومحتاج تعطيه لعل الله أن يهديه، ربما كان سبب هدايته. فيذكر أن عمر رضي الله عنه أمر أن يعطى يهودي بلغ سن الشيخوخة وكبر وعجز عن اكتساب المعيشة، وقال كنا نأخذها منه يعني جزية يوم كان قويا، والآن ليس من الإنصاف ولا من العدل أن نتركه لما احتاج. فهذا من محاسن الإسلام، فلا بأس بذلك. يقول السلف: مسألة الأخذ من اللحية، هل ثبت عن السلف هذا الفعل؟ وهل علينا الأخذ منها إذا ثبت ذلك؟ الذي ثبت عنه إن ثبت فهو مجتهد، واجتهاده ليس بحجة رضي الله عنه، اجتهاده لنفسه ليس بحجة على السنة الثابت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة كلهم أنهم ما كانوا يأخذون من لحاهم شيء. يقول السائل: ما هي الأشياء التي يحل بها صبغ اللحية، وما هي الصبغات المحرمة؟ ما أعلم أن شيء محرم إلا المنهي عنه إلا السواد الكامل، وجنبه السواد. أما اللي يسمونه كتم أو الحنة أو الزعفران ولا شيء التي تغير ولا تعطي السواد الكامل هذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السؤال: ما حكم أخذ المال أو الراتب لمن له وظيفة في تعليم القرآن أو السنة؟ خير ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. المهم لا يكون هدفك وقصدك أولا وآخر هو أخذ الراتب. فإذا كان هدفك وقصدك تعليم المسلمين ونشر العلم وبيان الحق وهداية الناس ونفعهم، وإنما هذا المال جاء زيادة خير لك يعينك على ذلك ويشجعك على التفرغ، ليس هو الهدف الوحيد، فإنك إن شاء الله تجمع بين خير الدنيا والآخرة. لكن إياك أن يكون هو هدفك وقصدك. يقول السائل: بعد صعود الخطيب وأثناء الأذان قلت لأخي بجانبي كان محتبيا أن هناك نهي عن الاحتباء، فهل هذا يعد من اللغو؟ إذا كان بعد ما سكت الخطيب فلا بأس. يقول السائل: هل أجر الصدقة وإفطار الصائم وتلاوة القرآن والذكر داخل الحرم مضاعف مثل الصلاة؟ والله هذا ما جاء فيه نص، والنص إنما جاء في الصلاة، فلا أستطيع أن أقول لأني لست عالما حتى يكون لي حق الاجتهاد، ولكن أقول إن شاء الله إن الله لن يخيب من عمل صالحا فإن الله لن يخيبه. وأما أن أقطع بأنه يضاعف كالصلاة فما عندي بذلك شيء، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خص الصلاة. يقول السائل أنه كان يقول: كنت بعيدا عن ذكر الله والحمد لله رجعت بعد فضل الله. يقول: وأنا لا أعرف طلب العلم ولا أعرف القراءة. احضر حلق العلم واستفد منهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا صدقت مع الله وصارت عندك رغبة إن شاء الله صادقة فإن الله عز وجل سيفتح عليك وينفعك، ومن تاب تاب الله عليه، ومن آواه الله. إذا حضرت حلق الذكر واستفدت وسألت فستخرج بخير كثير إن شاء الله. يقول السائل: هل ما حدود الحرم النبوي، وهل المدينة كلها حرم؟ لا، المدينة على كل حال محددة ما بين عيرين إلى ثور، هذا من جهة الجنوب والشمال، وما يساويها ويعادلها من الشرق والغرب، وهذا قد حدده كبار العلماء بأمر من الدولة، وهناك حدود ومراسيم مكتوب عليها لو خرجت تدور على المدينة ستجد ذلك إن شاء الله محدد ومكتوبا عليه. يقول السائل: هل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحث على تقبيل ظفري الإبهامين والإبهامان ومثل عينان بهما؟ عند إيش؟ يقول: هل هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يحث على تقبيل ظفري الإبهامان ومثل عينان بهما؟ عند ذكر الإبهام، عند ذكر الرسول لم يحدد. لا، أنا سمعت فيه ناس مبتدعون أنهم إذا سمعوا المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله ذهب يمسح عينيه بشيء من ريقه، ويزعم يقول أنه هذا بمعنى خلاص أنه ما عاد يصيبه رمد أو ما يصيبه حمى. هذه بدعة لا أصل لها. الذي أمرنا به إذا سمعنا ذكره عليه الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليه، هذا هو الواجب. وإذا سمع المنادي المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله نقول مثل ما يقول، ثم نصلي عليه إذا انتهت الأذان، ونسأل الله له الوسيلة ونسأل الله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى